بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب القناعة والعفاف، وعن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة ونحن ستة نفر، بيننا بعير نعتقبه، فنقبت أقدامنا ونقبت قدمي وسقطت أظفاري، فكنا نلف على أرجلنا الخرق، فسميت غزوة ذات الرقاع لما كنا نعصب على أرجلنا من الخرق. قال أبو بردة: فحدث أبو موسى بهذا الحديث ثم كره ذلك وقال: ما كنت أصنع بأن أذكره. قال: كأنه كره أن يكون شيئا من عمله أفشاه. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقاع. وغزوة ذات الرقاع كانت في السنة الرابعة من الهجرة، لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض قبائل قطفان هموا بمهاجمة المدينة، فغزاهم النبي صلى الله عليه وسلم، وسميت بذات الرقاع لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يلفون على أقدامهم الخرق والقماش من شدة ما يجدونه من وطئ الأرض ومن الأشواك وغيرها. قال: فكنا ستة نفر يتعاقبون على مركوب واحد، أي أن كل واحد منهم يركبه هذا تارة وهذا تارة، فيتعاقبون على هذا المركوب وهذه الدابة. قال: وقد تخرقت أقدامهم وسقطت أظفارهم من شدة وطئهم للأرض مع الحرارة ومع وطئ الأشواك والأحجار ونحوها، فكانوا يلفون على أقدامهم الخرق ليتقوا ذلك. فحدث أبو موسى رضي الله عنه بهذا الحديث، ثم إنه كره ذلك خشية أن يكون قد أفشى شيئاً من عمله الصالح. فهذا الحديث فيه فوائد، منها أولاً بيان ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من قلة ذات اليد والفقر، ومن فوائده أيضاً بيان ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من الصبر في سبيل الله وفي الجهاد في سبيل الله، فقد حصل لهم مشقة عظيمة ومع ذلك صبروا وصابروا وناصروا النبي صلى الله عليه وسلم حتى أظهر الله عز وجل الإسلام وأعز الإسلام ونصر الإسلام ونشروا دين الله عز وجل في الأقطار المعمورة. ومن فوائد هذا الحديث أيضاً جواز تحدث الإنسان بما لقيه من مشقة وعناء إذا كان ذلك على سبيل الخبر لا على سبيل الشكوى، فيجوز أن يتحدث عما حصل له من فقر وما حصل له من تعب وما حصل له من عياء إذا كان ذلك على سبيل الخبر لا على سبيل الشكاية. ومنها أيضاً مشروعية إخفاء الإنسان عمله الصالح، وأن المشروع أن لا يظهر عمله الصالح اللهم إلا إذا اقتضت المصلحة ذلك. واعلم أن إخبار الإنسان بعمله الصالح لا يخلو من ثلاث حالات: الحال الأولى أن يكون إخباره على سبيل المصلحة كالتنشيط على الامتثال والاقتداء به والتحدث بنعمة الله تعالى، لأن الله عز وجل قال: وأما بنعمة ربك فحدث، فهذا لا بأس به بل قد يكون مطلوبا. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: لو أني أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لذهبت إليه. والحال الثانية أن يتحدث بعمله الصالح من باب الرياء والسمعة، فيقول: فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا، رياء وسمعة، فهذا محرم، وقد يكون ذلك سبباً لحبوط عمله وذهاب ثوابه وأجره. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. والحال الثالثة أن يكون تحدثه وإخباره بالعمل الصالح بياناً للواقع، فهذا لا يوصف بمدح ولا ذم لأنه ليس فيه مصلحة، ولكنه أخبر بحسب الواقع، كما لو سئل هل صليت، هل حججت، هل اعتمرت، هل صمت كذا، فأخبر فهذا بيان للواقع، فلا يوصف بمدح ولا ذم. وبهذا نعرف أن إظهار العمل الصالح وذكر العمل الصالح إنما يكون مشروعاً إذا كان فيه مصلحة. ولهذا قال الله عز وجل: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فإظهار العمل إذا كان فيه مصلحة راجعة كالاقتداء والتنشيط على الامتثال والتحدث بنعم الله فهذا لا بأس به، بل قد يكون مشروعاً. وأما إذا لم يكن كذلك فإن إخفاءه أفضل، لأنه أقرب إلى الإخلاص والبعد عن الرياء. ولهذا قال الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً. وقال الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.